السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الشيخ، مرحبا بك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ودية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم. فإذا كانت دية الحر المسلم الذكر 100 من الإبل، فدية الحر الكتابي 50، نصفها. ورد بذلك حديث في السنن، في المسند والسنن، وقال بعضهم بالثلث، وهي أيضا رواية في المذهب، وجاءت في بعض الكتب، ليست الكتب الصحيحة المسندة، وإنما هي في بعض الكتب الفرعية بلفظ الثلث، لكن لفظ النصف أصح. وعند الحنفية يقولون مثل دية حر المسلم 100 من الإبل، والصواب ما دل عليه النص، وهي النصف. وسيأتي في حكم عثمان رضي الله عنه في كلام المؤلف أنه إذا قتل عمدا فإن تضاعف عليه الدية، فتكون 100 مثل دية الحر المسلم. قال: ونساؤهم على النصف، كما أن نساء المسلمين على النصف، ونساء المسلمين على النصف، وكذلك على ما سيأتي دية حرة المسلمة نصف دية الحر المسلم، ودية الحرة الكتابية نصف دية الحر الكتابي، فتكون 25. وإن قتلوا عمدا أضعفت الدية على قاتله، على قاتله المسلم لإزالة القود، هكذا حكم عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وبعضهم من يقول مثل هكذا حكم عثمان من الشرح وليس من المتن، على كل حال وموجود في كثير من النسخ في المتن. وإن قتلوا عمدا أضعفت الدية على قاتله المسلم، لكن لو قتلوا كتابي آخر عمدا تضعف عليه الدية، فما الحكم؟ يقتل به، كما أن المسلم يقتل بالمسلم. فأضعفت الدية على قاتله المسلم لإزالة القود، لأنه لا يمكن أن يقتل مسلم بكافر، وإذا عرف المسلم أنه لن يقتل بالكافر فقد يجرؤ على ذلك، فإذا أضعفت عليه الدية منعته من ذلك. العمد الحكم معروف، وين العمد؟ 5-4، نعم، والخطأ وشبه العمد 4-5. أضعفت الدية على قاتله المسلم لإزالة القود، يعني إذا كان بينهم مشاحنة، كما يقتل المسلم المسلم في حالة غضب أو شيء من ذلك، أو لأمر من أمور الدنيا، تضعف عليه أو تضعف عليه الدية، فيكون مثل دية الحر المسلم. لكن إذا قتله عمدا تدينا، كما يفعل بعض الناس اليوم، إذا قتله عمدا لأمر من أمور الدنيا، كما يقتل المسلم المسلم عمدا، إلا أنه لا قواد، لكن إذا قتله عمدا لا لأمر من أمور الدنيا وإنما تدينا يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا كما يفعل اليوم. يعني هل يقال ينطبق عليه حكم عثمان؟ أو نقول ما ندري كيف حصل القتل في عهد عثمان فيشمله؟ القصاص حكما شرعيا ليس بلازم، لأنه لا يقتل المسلم بكافر، لكن إذا كثر مثل هذا وحصل به اختلال الأمن فهل للحاكم أن يجتهد في قتله قطعا لدابر مثل هذا مثل هذه الفوضى؟ بقاؤه في بلاد المسلمين مقر شرعا، لأنه كتابي يدفع الجزية أو معاهد ذمي ولا معاهد، فما الحكم؟ معاهد خل ما ينتقض عهد، هذه معاهد الحكم ثابت. احنا نفترض ان المسألة في الحكم الثابت. كلام عثمان لا يقتل مسلم وكافر، هذا ما في اجتهاد معه، لكن في الحكم. أما أبواب التعزيرات فأنتم ترون أن الشرع حكم بقتل أناس تعزيرا وطبقه خلفاء الإسلام نعم على مر العصور، لكن يبقى أنه المسألة مشكلة من طرفين، لا بد من الاحتياط من الطرفين، لا يفتح الباب للمفسدين فيعيث في الأرض فسادا بهذه الحجة أنه لا يقتل مسلم كافر، ولا يفتح المجال لبعض الحكام الذين ينساقون وراء الدعايات فيقتل المسلمين بمجرد هذه الذريعة. فالمسألة تحكم وتضبط، وإلا فالتعزير قد يصل إلى القتل. ظاهر ولا مو بظاهر؟ لابد من ضبط الأمور وإحكامها، لا يترك مجال لمن يفسد في الأرض بذريعة أنه لا يقتل مسلم بكافر. النص صحيح في البخاري نعم ما في إشكال، ولا يمكن أن يفتح المجال لمن أراد أن يقتل المسلمين بأدنى سبب من الحكام الظلمة الطغاة فيترك لهم المجال بذريعة مثل هذا الكلام. لكن المسألة تضبط بضوابط شرعية، والإفساد في الأرض قطع الطريق وأحكامه معروفة. بعضهم يقول أن قطع الطريق لا يختص بالسفر، حتى ينطبق على الحضر، نص على ذلك جمع من أهل العلم. على كل حال هذه المسألة لا شك أنها مشكلة، والقضاء في الإسلام كفيل بحل مثل هذه المشكلات، ولكن لا بد من الاحتياط في الطرفين، لا بد من أخذ الحيطة في الطرفين. نعم ما هو بالنظر إلى هذا الشخص بذاته المقتول، النظر إلى المجتمع كله. وش من قتل عمدا عدوانا تدينا؟ ما عنده شبهة، ما عنده يقول والله مثل قصة أسامة ولا غيره. لأن أحيانا يتساهل في بعض القضايا فينتشر الفساد. شو؟ على كل حال مسائل الاجتهاد معروفة، لكن لمن الاجتهاد؟ لمن الاجتهاد؟ للحاكم المسلم الذي يرى حق رعيته والبهدي تطبيق وتنزيل هذه النصوص على على على الوقائع يحتاج إلى حيطة وحذر بلا شك. قال: ودية المجوسي 800 درهم. دية المجوسي 800 درهم، ونساؤهم على النصف، ونساؤهم على النصف يعني 400. وحكم به بعض الصحابة، وقال بعضهم على النصف من دية المسلم كالكتاب، لأنه جاء سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فتؤخذ منهم الجزية ويقرون وحكم حكم أهل الكتاب في هذا وذاك. ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم، وهذه من المسائل الخمس التي فيها المرأة على النصف من الرجل. مسائل خمس ذكرها ابن القيم وغيره، المرأة فيها على النصف من الرجل: في الدية، في العقيقة، وفي الإرث، وفي الشهادة، وفي العتق. وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى الثلث، فإذا جاوز الثلث فعلى النصف من جراح الرجل. وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى الثلث، فإذا جاوز الثلث فعلى النصف من جراح الرجل. الأصبع فيها 10 من الإبل، والاثنان 20، والثلاثة 30، والأربعة 20 بالنسبة للمرأة 20، ها رجعت إلى النصف، إلى إذا تجاوزت الثلث رجعت إلى النصف. لكن اللي يقطع 3 أصابع من امرأة ما يكمل برابع علشان ننقص عليه الخف عليه، ها أليس هذا الذريعة؟ قد اعترض بذلك، وكان الجواب: هذه هي السنة. ابن عباس رضي الله عنه قل: هذه هي السنة. ها الظاهر عن ابن عباس. المقصود أن مثل هذه الأمور لا يلجأ فيها إلى العقل مع وجود النص، مع وجود النص. صحيح أن الإنسان يستغرب أن يكون في 33 وفي 24. إيه نعم، قد تصل إلى 10 ديار. النفس الواحدة إذا قتلت دفعة واحدة ففيها دية واحدة، وإذا قطعت أجزاء فقد تصل الديات إلى 10. في العينين دية، وفي الأنف دية، وفي الأذنين دية، وفي اللسان دية، وفي الذكر دية، وفي السمع دية، وفي البصر دية، وفي قبل أن يموت. يعني 8 من الإبل أو متهم. كم تعادل؟ هي 12,000 درهم. ما نسبة 800 إلى 12,000؟ ها؟ لا أقل. أقل من 10. 1/15. اقسم 100/15. 7 من الإبل. ها؟ سبع إلا قليل، يعني ما تنضبط، ما تنضبط، لأنها فيها كسر. بقال سبع إلا يد ولا رجل منها. ما يصير. على كل حال أمور توقيفية حكم بها الصحابة وجرى على ذلك الأئمة. أحسن الله عليك. نعم. سعيد المسيب. شو قول؟ سعيد مخرج اي لكن الى سعيد اي لكن عن سعيد يعني مقطوع هل له حكم الرفع وهو تابعي لا اذا قال الصحابي في السنه خلاص صار مرفوع لكن اذا قاله التابعي فمن دونه لا طيب مش بعد يعني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد مرفوع ومن رواه هذا هو الحجة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد هذا هو الحجة هو الفيصل في الباب فإذا جاوز الثلث فعلى النصف من جراح الرجل ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك يعني ولو زادت على دية الحر ولو زادت على دية الحر ولما كان الرق موجود قبل 50 سنة وأدي 16,000 للحر وقيمة العبد 50 فما فوق 1,000 نعم لأن المنظور في الدية دية الحر ليست القيمة ليست القيمة يعني ما هي بقيمة آدمي هذه الدية وإنما هي رادع لا ولا نفس المسلم الحر ما تقيم بالدراهم وما في أحد يبي تسمح نفسه أو يتمنى أن يموت ولده يأخذ ذيه يمكن أن يوجد لسيما من المسلمين أما الكفار وجد من يبيع والله أعلم بأنسابهم وجد من يبيع بأقل من ذلك قالوا بعض البلدان $300 تأخذ اللي تبي الله المستعان شلون راجع فتاوى شيخ الإسلام جزء 28 هذا هو موجود جبنا 28 خلوا يطلع المسألة جهاد وش الجهاد الموضوع ها جهاد ايه طيب تفضل قال رحمه الله ودية الجنين اذا سقط من الضربة ميتا او ميتا أيما صح أنت وش مرجعك السياق السياق وش الفرق بين ميت وميت لا تقول لي أنه مضبوط بالكتاب السكون عندك السياق السياق يدل على إيش أنه ميت ولا ميت الميت من سيموت والميت من قد مات إنك ميت وإنهم ميتون، قبل أن يموت. فهمت؟ قالوا الميت من سيموت، كما بقوله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، وميت قد مات بالفعل. على كل حال حنا نمشي على الأصل، وهذا قول الأكثر، لكن قد يوجد بعض النصوص من أشعار العرب من ما يخدم هذا، ما يخدم هذا. وكل قاعدة لها شواذها. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. هذا يمشي على الجادة ولا لا؟ افرح. ها؟ شو؟ غدية الجنين إذا سقط من الضربة ميتا وكان من حرة مسلمة غرة، عبد أو أمة، عبد أو أمة، قيمتها 5 من الإبل، عشر دية أمه، عشر دية أمه، لأن الأم ديتها 50، والسقط سقط ميتا من الضربة عشرها، فعشر 50، فعشر 50 5 من الإبل، موروثة عنه، موروثة عنه، موروثة عنه، كدية، كدية، موروثة عنه، كأنه سقط حيا، كأنه سقط حيا، فوجبت له الدية كاملة، لأن سقط حيا، ونقدنا المسألة في من سقط ميتا، كأنه سقط حيا، هذه ديته، كأنه سقط حيا فاستحق الدية كاملة تورث عنه. ما يجي. يتبع أمه. إيه تزوج، تزوجت بعبد. حرة تزوج بعبد، يتبع في الحرية والرق، لكن وين العبرة به؟ قيمته تقوم، تقوم كأنها أمة، كأنه سقط حيا وإن كان الجنين مملوكا. متوفى ولا الكلام الوفاة بسبب الجناية ولا لا؟ ميت هو بيسقط وبيسقط، أحسن عليهم اللي ضربه، بدأ العمليات ومشاكل إذا صار ميت بالفعل، إلا إذا تضررت الأم بسبب الجناية وحصل لها نزيف وماتت من ذلك، هذه أمور ثانية، في جناية على الأم. يقول إذا سقط من الضربة ميتا، إذا سقط، لكن إذا جنى عليه فمات في بطن أمه ولم يسقط. نعم، يبيجي بيجي هذا كان إذا لسن يعيش فيه. وشو إذا جنى عليه فمات في بطن أمه وكان من المؤكد أنه قبل الجناية حي ثم مات بسببها. الحكم لا يختلف، لكن قوله إذا سقط من الضربة ميتا باعتبار أن الغالب أنه يسقط. لكن هي تعلم تعرف تحرك وهو يعرف ها؟ لا لا جنين مؤكد تحرك والبطن كبير ويحس به يعني نفخت فيه الروح. الإسقاط وصف غالب، الإسقاط وصف غالب. لكن في الغالب أنه إذا مات يسقط، فهو الغالب والواقع أنه إذا مات يسقط. وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه كما تقدم في أصل المسألة. وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى، دية خمس من الإبل بالنسبة للحر سواء كان ذكرا أو أنثى، وفيه عشر قيمة أمه سواء كان ذكرا سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا كان سواء كان ذكرا أو أنثى. المسألة الأولى في الحر والثانية في العبد، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى. تقويم هذا الأصل الخمس مثل في الدية، مئة من الإبل وثلاثمائة ألف قيمتها. ها؟ إذا كانت كتابية عشر دية أمه، لكن كم عشر دية أمه؟ لا عشر اثنان ونص تقوم. وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى، وإن ضرب بطنها فألقت جنينا حيا، وإن ضرب بطنها فألقت جنينا حيا ثم مات من الضربة ففيه دية حر إن كان حرا، أو قيمته إن كان مملوكا لأنه استقرت حياته، ولا فرق بين الكبير والصغير في الدية، الدية واحدة للكبير والصغير، للصحيح والسقيم واحدة. أو قيمته إن كان مملوكا إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله، إن كان إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله وهو يكون لستة أشهر صاعدا، لأنه إذا سقط قبل الستة الأشهر فإنه في الغالب لا يعيش. لكن لو سقط دون ستة أشهر ووضع في حضانة ثم عاش بعد ذلك ثم مات وهو مجني عليه، عندهم إذا سقط ما فيه خلاص مآله إلى إيه نعم يموت. لكن إذا كان لستة أشهر فإنه في الغالب يعيش، ومع تطور الطب يمكن أن يوضع في حضانة قد سقط لخمسة أشهر فيعيش بعد ذلك. فإذا مات والسبب هو الضربة التي أخرجته من بطن أمه، فهل يكون حكم وحكم من له ستة أشهر أو لا؟ والعبرة بحياته، العبرة بحياته، لأنه استقرت حياته فيما بعد، استقرت حياته فيما بعد، وموته بسبب الجناية تكون عليه الدية. وهو أن يكون لستة أشهر فصاعدا، وعلى كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة، يعني سواء في ذلك المسلم والكافر، الجنين والمولود، يعني من عاش في الحياة فيه معدية الكفارة، وإذا والجنين إذا جني عليه فسقط ميتا ففيه أيضا الكفارة إذا كان قد نفخت فيه الروح، فيه الكفارة سواء كان مسلما أو كافرا، لأنه يقول ممن ذكرت، يعني جميع المسائل السابقة، عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين وليس فيها إطعام، سواء كان الجنين حيا أو ميتا، يعني إذا كان وفاته بسبب الجناية. وما أكثر ما يسأل عن الأجنة الذين يتوفون بعد نفخ الروح بسبب الأم أو بغيرها، ما أكثر ما يسأل، تقول من قبل 30 سنة فعلت كذا وفي بطني جنين، نمت ولا حملت شيء عظيم ولا ارتقيت وسقطت ولا سويت ولا فعلت، تكون متسببة في قتله، وحين أن يلزمها الكفارة. لكن إذا كانت تعمل عمل يفعله نظراؤها في وقتها، تخدم في البيت أو في المزرعة والناس كلهم على هذا، ثم سقط، إذا كان في وقت مضى يختلف اختلافا جذريا عن وقتنا هذا، أسماء بنت عميس بعد الطلق تخرج لتحج وتلد في المحرم بعد 10 كيلو من بيتها، بتحج مع الناس وتزاحموا وتركب البعير وتطوف بالزحام وتسعى، ما عندهم مشكلة هم، وإلى وقت قريب والحوامل في التاسع تجذ النخل العيادين الطوال، والآن مجرد ما تطلع النتيجة في التحليل على ظهرها، لا تحركين، خذي مثبتات، خذي ما أدري إيش. نعم، اختلف الناس، اختلفت تركيبة الناس وأبدانهم، اختلف اختلاف كبير جدا. يعني عادي أنها في المزرعة تشتغل بالمسحات من طلعة الشمس إلى أن تغاب وهي حامل، أو تجلب المنتوجات إلى السوق فوق أو على رأسها وترجع عادي وتلد في الطريق، هذا ما هو خيال ولا أساطير ولا شيء، هذا الواقع. أسماء بنت عميس تطلع من بيتها وهي تطلق وتلد بعد 10 كيلو وتستمر تحج مع الناس، كل هذا من الحرص على أداء الفريضة وإبراء الذمة. ومما يؤسف له أن طلاب علم في كليات شرعية يؤجلون الحج من أجل إيش؟ يقول تسليم البحث بعد الحج مباشرة، ما أقدر أحج. ولا من عامة الناس من يقول هالسنة والله ما أنا بحاج، ربيع ما ينتفوت، وهذه بعد الطلق تخرج لتحج. الله المستعان. فضل أبو عبد الله، إذا كانوا في بلادنا ودفعوا الجزية إلينا وتحاكموا إلينا، لابد من إقامة العدل بينهم، لابد من إقامة شرع الله فيهم. وين؟ إذا كان الظاهر مسلم أو غير مسلم، لابد من إقامة شرع الله فيهم. وإذا شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينا، إذا شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينا فعليها غرة، لأنه قتل من باب الخطأ لا ترث منها شيئا لأنها قاتلة والقاتل لا يرث، وتعتق رقبة كفارة. ولم يذكر الصيام لأنه منصوص عليه في كتاب الله بحيث لا يخفى على أحد. وإذا رمى ثلاثة أو ثلاثة نعم ما عليه ما عليه إذا كان الطبيب معروف خبير ما عليه. يختلفون في مسألة الكفارة معدية في قتل الخطأ، منهم من يعتبر القتل هو مجرد خروج الروح من غير نظر إلى مسائل التعدي والتفريط، فيقول إذا سقاه دواء مصروف له من الطبيب وسقاه دواء لا يرث منه، وقاتل عليه الدية والكفارة ولا يرث. ولا شك أن مثل هذا يعني قول مرجوح عند أهل العلم، وإن كان هو المعتمد عند الشافعية وغيرهم، لكن يبقى ها شلون الطبيب إذا كان ماهر فخطأه ماهر أي عند الشافعي قلت لكم في الفرائض أخذناه في الفرائض أنه حتى لو سقاه دواء سقاه الدواء الذي صرفه الطبيب لأنه صار متسبب أنه لا تسقيه ولا تروح ولا تجيبه وتركه بس. إذا قال بعضهم أنه إذا مات معه في السيارة يعني مسألة افترضت يعني لما بحثت في شخص عنده 10 من الولد عرض على 9 أن يذهب به إلى مكة للعمرة أن يذهب به واحدا بعد واحد إلى مكة للعمرة رفضوا، والعاشر هو البر الذي التزم به وذهب بالعمرة حصل حادث ومات له من غير تعدي ولا تفريط، على هذا لا يرث لأنه قاتل قاتل خطأ، هذا هو المعروف عند الشافعية وعند الحنابلة أيضا في القول المعتمد عندها خلافا للمالكية. ها؟ غير تعدي ولا تفريط. حتى لو كان الشيخ مفتي عليه. ها؟ الحادث ما كان هو الطالب الثالث هو اللي تسبب فيه. شوف الكلام على من كان سببا في الحادث. إذا كان مخطئ عليه فالمتسبب الطرف الثاني. لا الغرة في من نفقت فيها الروح، الغرة في من نفقت فيها الروح لا ترث منها شيئا وتعتق رقبة. وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فرجع الحجر فقتل رجلا منهم، يعني فقتل رجلا منهم أو من غيرهم على واحد منهم ولا من غيرهم؟ إيه فرجع، يعني ما يقال إذا كان من غيرهم رجع، لا يرجع إلا إذا كان على واحد منهم. فرجع الحجر فقتل رجلا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية، وعلى كل واحد عتق رقبة لأنه مشارك المقتول مشارك في القتل. كيف يتصور ثلاثة يرمون بالمنجنيق يعني بحجر واحد؟ يعني لا يطيقه الواحد ولا الاثنين، إنما يسحبوا ثلاثة كلهم اشتركوا فيه، ف فرجع الحجر على واحد منهم وعلى كل يقول فقتل رجلا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية وعلى كل واحد عتق رقبة مؤمنة كما في آية النساء. ها شو فإن كانوا نشوفوا بالمغنين الحين فإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم على كل واحد عتق رقبة. ثلث الدية تحملها العاقلة. نعم. فإن كانوا أكثر من ثلاثة صاروا أربعة فعلى كل واحد منهم ربع الدية وحينئذ لا تحملها العاقلة لأن لا تحمل أقل من الثلث. فالدية حالة في أموالهم إذا كانوا أربعة أو خمسة كل واحد عليه ربع الدية أو خمس الدية فإن العاقلة لا تحملها فتبقى في أموالهم. ايش يقول صاحب المغني المسألة الأخيرة؟ وفقت الخطأ يلزم الدية. الدية في الأصل واجبة عليه وقد قتل نفسه ليس الإنسان لنفسه شيء لا بأولى لا يجب على غيره. على كلامهم فعلى عاقلة كل واحد. نشوف المغني وش يقول. شوف المغني. المسألة مسألة قال وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فرجع الحجر فقتل رجلا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية وعلى كل واحد منهم عتق رقبة مؤمنة في ماله. قال صاحب المغني رحمه الله تعالى أما عتق رقبة على كل واحد منهم فلا نعلم فيه خلاف بين أهل العلم لأن كل واحد منهم مشارك في إتلاف آدمي معصوم والكفارة لا تتبعها فكملت في حق كل واحد منهم ثم لا يخلو من حالين أحدهما أن يقتل واحدا منهم والثاني أن يقتل واحدا من غيرهم فإن كان المقتول من غيرهم فعلى كل واحد عتق رقبة كما ذكرنا والدية على عواقلهم أثلاثة لأن العاقلة تحمل الثلث فما زال وسواء قصدوا رمي واحد منهم بعينه أو رمى أو رمي جماعة ولم يقصدوا ذلك إلا أنهم إن لم يقصدوا قتل آدمي معصوم فهو خطأ ديته دية الخطأ وإن قصدوا رمي جماعة أو واحد بعينه فهو شبه عمد لأن قصد الواحد بعينه بالمنجنيق لا يكاد يفضي إلى إتلاف فتكون ديتهم مغلظة على العاقلة إلا أنها في ثلاث سنين وعلى قول أبي بكر لا تحمل العاقلة دية شبه العمد فلا تحملها هنا. الثاني أن يصيب رجلا منهم فعلى كل واحد كفارة أيضا ولا تسقط عمن أصابه الحجر لأنه شارك في قتل نفس مؤمنة والكفارة إنما تجب لحق الله تعالى فوجبت عليه بالمشاركة في نفسه كوجوبها بالمشاركة في قتل غيره. وأما الدية ففيها ثلاثة أوجه. نعم. أحدها أن على عاقلة كل واحد منهم ثلث ديته لورثة المقتول لأن كل واحد منهم مشارك في قتل نفس مؤمنة خطأ فلزمته ديتها كالأجانب وهذا ينبني على إحدى الروايتين لأن جناية المرء على نفسه أو على أهله خطأ يتحمل عقلها عاقلته. والوجه الثاني أن ما قابل فعل المقتول ساقط لا يظنه أحد لأنه شارك في إتلاف حقه فلم يضمن ما قابل فعله كما لو شارك في قتل بهيمته أو عبده وهذا الذي ذكره القاضي في المجرد ولم يذكر غيره وهو مذهب الشافعي الثالث أن يلغى فعل المقتول في نفسه وتجب ديته بكاملها على عاقلة الآخرين نصفين. قال ابن الخطاب: هذا قياس المذهب بناء على مسألة متصادمين، والذي ذكره القاضي أحسن وأصح في النظر، وقد روي نحوه عن علي رضي الله عنه في مسألة القارصة والقامصة والواقصة. قال الشعبي: وذلك أن ثلاث جوار اجتمعنا فأرنا، فركبت إحداهن على عنق أخرى، وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت، فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت. فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن، وألغى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على قتل نفسها، وهذه شبيهة مسألتنا، ولأن المقتول مشارك في القتل فلم تكمل الدية على شريكيه كما لو قتلوا واحدا من غيرهم. وإن رجع الحجر فقتل اثنين من الرماة فعلى الوجه الأول تجب ديتهما على عواقلهما أثلاثة، وعلى كل واحد كفارتان، وعلى الوجه الثاني تجب على عاقلة الحي منهم لكل ميت ثلث ديته، وعلى عاقلة كل واحد من الميتين ثلث دية صاحبه، ويلغى فعله في نفسه. وعلى الوجه الثالث على عاقلة الحي لكل واحد من الميتين نصف الدية، وتجب على عاقلة كل واحد من الميتين نصف الدية لصاحبه، والله أعلم. يعني نظير ذلك لو حصل تصادم بين سيارتين فمات شخص في إحدى السيارتين، وقرر في الحادث أن السيارة الصادمة التي ليس فيها ميت من الخطأ 30%، وقرر السيارة الأخرى التي فيها الميت من الخطأ البقية من النسبة. يعني هل المطلوب للميت دية كاملة بغض النظر عن خطئه هو؟ يعني هذا السائق هو القاتل وقرر عليه 70% من الخطأ، والثاني المقابل قرر عليه 30%، هل تتبعض الدية؟ الكفارة لا تتبعض بهذه النسبة. ونفترض أن السائق هو الذي مات، هل نقول تتحمل عاقلته من ديته بقدر خطأه، أو نقول مات لا يطالب بشيء ولا طالب، هو مطالب ليس بمطالب. ما يصير في الوقت نفسه غانم وغارم. الثاني 30 وين؟ المقابل له 30 في الخطأ. 30 بيدفع 30 هو بالنسبة للدية، 30% من الدية 100,000. كلام على التي، ولنفترض أن السائق هو الذي مات وعليه من الخطأ 70%، هل نقول على عاقلته أن تدفع من نسبة الدية 70% باعتبار أن دية المسلم لا تنقص عن 100 من الإبل؟ مثل ما عندنا حملوا العاقلة عاقلة المقتول ثلث الدية، عاقلة المقتول حملت ثلث الدية في الكتاب، عاقلة يحملون لأن لا تنقص الدية عن دية المسلم عما حدد شرعا. لو ألغينا فعل نفسه ما قالوا مثل هذا الكلام. احنا ماشيين على ما قرره المؤلف الآن، والرواية الأخرى والقول الآخر إلغاء ما يستحقه البجني عليه بقدر جنايته، بقدر جنايته. نعم. كل ما يشبهه يقاس عليه. الرامي واحد. لا، الرامي واحد ما يتحمل غيره. لكن ما يعتبر رد له. وش لا لا لا لا, لا, لا ما يطالب إلا القاتل إلا إذا شارك في القتل. أجب جاوب على سؤال الشيخ. شو ما سمعت شيء؟ حنا سمعنا شيء. لا ترتسي مرة ثانية. لا تتكئ. علشان إذا نمت تسقط. الله يعينك. أنت تتعب بالنهار ولا؟ الله يعينك. القيلولة تعينك على بقية النهار. المسألة اللي عندك وش يقول الشيخ؟ لا لا المسألة ابن تيمية. وش يقول وجدتها؟ وراك ما بحث هن ننتظرك. عيد عيد المسألة. الرامي فقط ولا المشاركين معه هم نفسه في نفس العمل هذا مات منهم أحد ولا لا؟ نعم. ومات واحد منهم. هي مسألة الكتاب, هي مسألة الكتاب التي ذكرناها. والذي مشرع المؤلف أن الذي مات على عاقلته ثلث الدية, لأن دية المسلم لا تنقص عن 100 من الرمل. على كل حال إذا كان هناك متسبب وآخر مباشر فالحمل كله على المباشر, لأن المباشرة تقضي على أثر التسبب. عاقلته بالنسبة على الطرف الثاني رجع إلى سهم. نعم ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كلف عاقلته بشيء. عامر بن صحيح قصته ما فيها إشكال في الصحيح, في الصحيح قصته. والله ما يمكن أن يكون هو المتسبب أو المباشر للقتل ويستحق شيء خلافا لما ذهب إليه المؤلف. نعم في الصحيح في البخاري معروف. لكن الشيخ ما صار عدم النقل, يعني عدم الوجود في هذا الحال اذا ما نقل لا لابد من النقل. هو عتق الرقبة لا ما في اشكال, هذه كفارة غير الدية. لا لا إذا كان مثل ما قلنا ما مشى عليه المؤلف أنه يلزم مثل ما يلزم غيره, مقبول ولا حي يلزم مثل زملائه الاثنين, ويلزم عاقلة ما يلزم عاقلة شريكيه, هذا المشى عليه المؤلف. لكن من حيث الدليل في قصة عامر بن الأكوع أنه ارتد إليه سيف فمات, ما نقل أن النبي القصة في الصحيح, ما نقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كلف عاقلته بشيء, ما كلف عقله. ولذلك هذا هو المتجه, لأنه حتى عقلا ما يتصور أنه بياخذ دية ويكلف. نعم يعني كأنهم اثنان أو ثلاثة. الذي اشترك في القتل ثلاثة, يبقى الثلثين كل واحد ثلث. وأما بالنسبة للكفارة كل واحد عليه كفارة لأنها لا تتجزأ. خلنا نشوف يوم صحة أخونا. بالنسبة منتحر. كثير من الجهلة يجلح نفسه قدام سيارة، هل عليه شيء سائق سيارة بالنسبة منتحر؟ مثل ما قيل في أصل المسألة، أنت ما أنت معنا يوم نقول إن هل حج بوالده أو اعتمر بوالده ولا فرط ولا تعدى. تعرف أن المذهب عند الحنابلة وقول الشافعي أنه قاتل ودم المسلم لا يهدر، لكن إذا كان هو رمى بنفسه أمام السيارة هو قاتل لنفسه، لكن لما في شك أن الذي باشر القتل صاحب السيارة، هو تسبب لكن الذي باشر القتل هو صاحب السيارة. ومثل ما قلنا أن مذهب مالك ما يرى عليه شيء، والهيئة بالأغلبية وافق مالك. نعم. ها؟ وين؟ لا لا، هذه الآلة ما لها عليه شيء، لكن هذا مكلف وهو الذي يسير الآلة. الآلة ما إذا كانت أو المباشرة إذا لم تكن من مكلف فإنها تنتقل إلى المتسبب. هذا الأصل، النبي عليه الصلاة والسلام ودى القتيل في خيبر من بيت المال. الحاصل الآن في بعض الجماعات مثل سوريا الآن شيء، يعني يكون مثلا العاقلة تعجز وما يكون في بيت المال، الجماعات الموجودة اللي مشى عليها المؤلف أنها لا تسقط، أنها تسقط، تسقط الدية. اللي مشى عليها المؤلف أنه إذا لم تستطع أو لم يوجد عاقلة تسقط الدية، لكن المرجح مثل ما ذكر في الدرس الماضي أنها ترجع إليه إلى القاتل، تكون في ماله. إذا أديت ما يطالب بها ثانية، إذا أديت ما يطالب بها ثانية. خطأ من بيت المال، خطأ الحاكم من بيت المال. ما أظن بينجح، لأن الأخوان اللي قبل ما وافق على شيء، ولا ودي والله يعني الأربعاء لازم يخفف شوي، يوجد خلاف في يوم الأربعاء يوجد خلاف اليوم. أنا بحثنا أن ينقل التفسير إلى يوم الأحد لأنه درسين، والفقه باعتبار درس واحد إلى يوم الأربعاء، لأن يوم الأربعاء فيه ارتباطات وأسفار بعد صلاة العشاء مباشرة، وأحيانا أضطر أن أؤخر إلى آخر رحلة الساعة 2 من الليل، ويصعب على شيء تداول الكلام ما يتفقون. الأربعاء الذي ترون الأربعاء شو يوم الخميس؟ الأربعاء هم يوم الخميس، ما هو بإجازة. شلون؟ يعني بعدنا حرج على الطلاب يا شيخ، حتى لو نقل لا كلمناهم البارح وفي ناس مرتبطين يوم الاحد. هو القارئ لو جعلناه عن 10 مثلا، فما كيف تجعل الشيخ بمنزلة كم؟ ها؟ لا لا لا لا لا لا، احنا نلاحظ الاخوان وحل ذكره أبو عبد الله يقول إذا وجد سفر في يوم الأربعاء اعتذر عن الدرس الثاني وانتهى. في السفر أسبوعين في الشهر أكيد مكة والمدينة. لا مكة ما هو منتظم، ما هو منتظم، لا لكن يعني الأسفار في الغالب مرتين بالشهر. في ريحك يا شيخ، تيسر لو شو تصلح صبي، لو أمر صبي صار هو الجهن المكلف، صار المكلف صار الجاني المكلف. صلى الله عليه وسلم. طبعاً الباب. وشو لتطرون؟ الفيضة 100 كيلو. وشو لتطرون؟ النزهة. تروي. أسمع خلت الجمعة. هلا الجمعة جاء مجتهد وصلى من الجمعة. من غير إذن الإمام. أي الإمام؟ ما تصلح. ما تصلح. يعيدون أظهر يعيدون أظهر يقول أنه إمام جامع ولا ولبس علينا حنا قلنا شروط الاستطاعة قال لا تصل وخطب بنقام وخطب نعيد يا شيخ من اللي خلق هذا أبو محمد هلا هلا شيخ إذا أخرنا صلاة العشاء جاء واحد